بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد. الذكر الصباحي والذكر المسائي، والعلماء قد ألفوا رسائل، العلماء قد ألفوا رسائل فيما يتعلق بالأذكار، فيما يتعلق بالأذكار. وأشهر الكتب الذي ألفت في الأذكار، أشهر الكتب الذي ألفت ماذا في الأذكار، هو كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله، كتاب الأذكار، كتاب الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله. وهذا من حيث التطويل، ومن حيث الاختصار الكتاب المسمى بحصن المسلم، حصن ماذا؟ المسلم. وهكذا ألف أيضا ابن القيم عليه رحمة الله رسالة في هذا، ألف ابن القيم عليه رحمة الله الوابل الصيب في الكلام الطيب لابن القيم عليه رحمة الله. ومع الأيام بإذن الله عز وجل إذا انتهينا من هذا الكتاب، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة، سنأتي على كتاب حصن المسلم بإذن الله عز وجل. فإن هذا الكتاب يحتاج يعني في شرحه إلى ثلاثة أشياء: من حيث معاني الأذكار، ومن حيث أيضا صحة الأذكار، ومن حيث كذلك التقييد والإطلاق في الأذكار. فإن الأذكار منهم من يستعمل الأذكار مطلقة وهي مقيدة، ومنهم من يستعملها في المساء وما ثبت في المساء إنما ثبت في الصباح، ومنهم العكس، ومنهم من يقيد بوقت وهو شامل لكل الأوقات الأذكار المطلقة، ومنهم من يجعله في الأسفار وما ثبت في الأسفار بل هو في الحضر. فهذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة في ثلاثة أشياء: من حيث معاني الأذكار، ومن حيث كذلك التقييد والإطلاق والعموم والخصوص في باب الأذكار، ومن حيث صحة ما ورد من هذه الأذكار. فهذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، والسبب أن هذا الكتاب يأخذه العامة والخاصة، الصغار والكبار، في الأسفار، في الحضر، إلى غير ذلك، فيحتاج هذا الكتاب إلى خدمة، يحتاج هذا الكتاب إلى خدمة. فسنأتي عليه بإذن الله عز وجل، سنأتي عليه بإذن الله عز وجل إذا انتهينا من هذا الكتاب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. بعد كتاب آداب المشي إلى الصلاة بإذن الله عز وجل نأخذ حصن المسلم. حصن ماذا؟ المسلم، باعتبار أنه كتاب عملي، كتاب عملي يحتاج إليه الخاصة فضلا عن العامة. فالشيخ عليه رحمة الله يذكر يعني نبذ فيما يتعلق بالأذكار، فقال: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء. الأذكار الواردة فيما يتعلق بالصباح والمساء من الأذكار هو الأكثر ما يقال في الصباح والمساء، من الأذكار ما هو عام يقال في وقت الصباح ويقال في وقت المساء. وفي ذاك الكتاب بإذن الله عز وجل أتطرق إلى مسألة: متى يبدأ الصباح ومتى يبدأ ماذا المساء، متى هو العشي ومتى هو أيضا ماذا الصباح، متى يدخل العشي أي المساء ومتى يدخل ماذا الصباح. هذا المبحث يحتاج إلى أن الإنسان يقف ماذا عليه بإذن الله عز وجل. فعلى كل الأذكار على ثلاثة أقسام: من الأذكار وهو الأكثر ما يقال في الصباح والمساء، يقال فيه الأذكار المشتركة، الأذكار المشتركة أي تصلح للصباح والمساء لأنها جاءت مقيدة، جاءت ماذا؟ جاءت مقيدة بالصباح والمساء، جاءت مقيدة بالصباح والمساء. ومن الأذكار ما يقال في الصباح أي جاءت فيه النصوص، جاءت به النصوص أنه يقال في الصباح، فما يصلح أن يقال في المساء، تجعله من أذكار المساء، تجعله من أذكار ماذا؟ المساء. ومن الأذكار ما قيد ماذا بالمساء، من الأذكار ما قيد ماذا بالمساء. كل هذا وارد، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأذكار. من الأذكار ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أذكار المساء خاصة، فلا يصلح أن يقال فيه يعني ماذا أذكار الصباح، ولا يصلح أيضا أن يقال في أذكار الصلوات، للصلوات أذكار خاصة، للصلوات أذكار خاصة، وللمساء والصباح أذكار خاصة، ومن الأذكار ما هو عام، من الأذكار ما هو ماذا عام، وهذا هو الأكثر، أي بمعنى يصلح للصباح ويصلح ماذا للمساء، أي جاء في أنه يقال في الصباح وجاء في أنه يقال في المساء. ومن الأذكار ولك أن تقول هو القسم الرابع جاء مطلق لم يقيد لا بسفر ولا بحضر ولا بأذكار الصباح ولا المساء، ولا أنه من الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء. معنى هذا أن هذا الباب يحتاج إلى فقه، هذا الباب يحتاج إلى فقه، خاصة أن المسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، يتناول الأذكار في ليله ونهاره، فيحتاج ما صح، يحتاج أن يتعرف على ما صح من الأذكار، ويحتاج أن يتعرف على الأذكار باعتبار إضافتها إلى الأزمان والأمكنة. من الأذكار ما يضاف إلى زمن، ومن الأذكار ما يضاف إلى مكان، من الأذكار ما يقال في السفر، من الأذكار ما يقال في الحضر، من الأذكار ما يكون من أذكار الصلوات، من الأذكار ما يقال في الجهاد خاصة، من الأذكار ما يقال في الجهاد خاصة. فهذا الباب يحتاج إلى خدمة، هذا الباب يحتاج إلى خدمة، ويكفي يعني في هذا المقام بإذن الله عز وجل هذا الكتاب الصغير، هذا الكتاب الصغير، وهو كتاب حسن المسلم باعتبار اشتهاره وانتشاره، باعتبار اشتهاره وانتشاره في أقطار الدنيا، وهو يحتاج إلى خدمة. هذا الكتاب في عليه خدمة لكنها ما أعطوا حقه، قد يعطيه الإنسان خدمة من حيث تخريج الآثار والأحاديث، وأيضا فيها قصور، أيضا من حيث التخريج قد يكون فيه قصور يحتاج أيضا زيادة. ومنهم من يعطيه ماذا يعني الخدمة من حيث الفقه، فقه أحكام الأذكار هذه، لكن ما يتكلم على صحة الآثار والأحاديث. ومنهم وهو الأكثر من لم ينبه على هذه الأذكار، أن منها ما هو مقيد، منها ما هو مطلق، منها ما يصلح في المساء، ومنها ما يصلح في الصباح، منهم من أذكار الجهاد، منهم من أذكار الصلوات، منهم من الأذكار المشتركة، منهم من الأذكار المطلقة إلى غير ذلك. القسم الثالث لم يخدم، القسم الثالث لم يخدم، قد ربما خدمت ماذا الآثار والأحاديث من حيث الفقه، وقد ربما خدمت شيئا ما من حيث ماذا الكلام على أحكام يعني صحة وضعف الآثار، لكن من حيث يعني الإطلاق والتقييد أن هذا لا يصلح من أذكار المساء أو أذكار الصباح، أو أن تقييد ماذا بالليل أو بالنهار لفظ هذه الشاذة وتحتاج إلى تنبيهات. على كل الشيخ عليه رحمة الله يعني عرق تعريقا مجملا، فقال عليه رحمة الله ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، أي ما ورد من الأذكار، فإن الأذكار منها الصباحية ومنها مسائية، جاءت بها النصوص على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأذكار ما جاءت مطلقة، من الأذكار أو ما جاءت مدى مقيدة بالصباح والمساء، أي تصلح للصباح وتصلح مدى للمساء، وقلنا أن هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. ما يتعلق بأذكار مدى الصباح ما جاء في مسلم من حديث جويري بنت الحارث، ومن حديث عبد الله بن عباس على الصحيح أن جويري بنت الحارث يعني جلست في مصلها بعد الفجر، جلست في مصلها بعد الفجر تذكر الله حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان أو إلى السوق، ثم رجع وما زالت تقول هذه الأذكار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت ماذا أربع كلمات ذكرها عليه الصلاة والسلام. هذا جاء القيد أنه من أذكار الصباح، وهكذا من أذكار ماذا المساء ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه من قرأ ماذا الآيتين الأخيرة من سورة ماذا البقرة في ليله كفتاه، هذه من أذكار المساء، هذه من أذكار المساء. ومنه ما جاء يعني ماذا عام بما يتعلق بأذكار الصباح، ما يتعلق بأذكار المساء المسمى بسيد ماذا الاستغفار، سيد ماذا الاستغفار، يقال في الصباح ويقال ماذا في المساء، يقال في الصباح ويقال في المساء، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر فيما يتعلق بالأذكار. على كل هذا الأمر يحتاج إلى خدمة، هذا الأمر يحتاج إلى خدمة. قالوا يستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، كذلك عند النوم، عند ماذا النوم، مر معنا حديث حذيفة أنه إذا آوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه قال ذكر، هذا مر معنا يعني قبل الدرس. وهكذا عند الانتباه أي عند الاستيقاظ من النوم كان يقول ذكر، أيضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، في حديث عبادة بن الصامت إذا تعار من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا، وهذا مر معنا هذا الذكر مر معنا. قال ودخول المنزل، أي من الأذكار أيضا ما يقال عند دخول ماذا المنزل، هو أن يقول الإنسان بسم الله، أي إذا دخل إلى بيته، كما جاء ذلك ماذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقول لا مبيت، وهكذا إذا سمى على طعامه فيقول لا طعام. فإذا لم يسمي الإنسان عند دخوله وعند أكله فربما يقول، بل جاء الحديث أنه يقول ماذا أدركنا المبيت وأدركنا العشاء، في الشاهد أن الإنسان إذا دخل إلى بيتي فهناك ماذا؟ ذكر، هو أن يسمي الإنسان رب سبحانه وتعالى. وهكذا والخروج منه، أي الخروج ماذا؟ من منزله. وهذه مر معنا في أول أذكار، مر معنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج منه ما جاء عام ومنه ما جاء مقيد بالصلاة. ومر معنا أن ما كان مقيد ماذا بالصلاة فيه ضعف، فيه ضعف، وإنما الحديث جاء مطلق في مسلم عبد الله بن عباس، في مسلم حديث عبد الله بن عباس قيل أن ذاك ماذا ليس من أذكار الخروج إلى الصلاة، ليس من أذكار الخروج إلى الصلاة، هذا مر معنا. أما الخروج عموما من بيتي فمر معنا أن الحديث يحسن، يقول الإنسان بسم الله وهكذا توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاءت ألفاظ زيادة، هذا مر معنا أن الحديث يحسن، أن الحديث ماذا يحسن. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: والتطوع في البيت أفضل، التطوع ماذا في البيت أفضل، يشير إلى ما جاء من حديث زيد بن ثابت، وكان له السبب، وكان لهذا الحديث سبب، وهو أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة في صلاة التراويح في قيام رمضان، لما صلى منفردا عليه الصلاة والسلام، فصلى قوم بصلاته، ثم في الليلة الثالثة ثانية تكاثروا، ثم في الليلة الثالثة تكاثروا، ثم في الليلة الرابعة غطى المسجد بأصحابه، أرادوا الصلاة فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طرقوا بابه عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذه المقالة: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. معنى ذلك أن التطوع في البيت أفضل، أن التطوع في البيت ماذا أفضل منه في المسجد، منه ماذا في المسجد. وهذه كما قلنا جاء به الحديث، وهو نصف المسألة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتطوع في البيت أفضل، معنى ذلك أنه جائز الإنسان أن يتطوع في المسجد، ولهذا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وفي المسجد، صلى بعض النوافل في المسجد سواء كانت القبلية أو البعدية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعض الرواتب القبلية والبعدية، وصلى أيضا في البيت، ولكن الصلاة في البيت أفضل. فيقال عندنا جائز وعندنا مستحب، المستحب أن يصلي الإنسان التطوعات في البيت، هذا أفضل مستحب، والجائز أن يصلي الإنسان النافل في المسجد، أن يصلي الإنسان النافل في المسجد، سبحان الله. ومع ذلك لو صلى الإنسان في المسجد الحرام أو في المسجد ماذا النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الصلاة وإن كانت نفلا بألف صلاة أو مئة ألف صلاة تشمل الفرض والنفل على الصحيح، تشمل الفرض والنفل على الصحيح. ومعنى ذلك أن السنة أفضل من كثرة الأعمال، أن السنة أفضل من كثرة الأعمال. يعني لو خير الإنسان بين أن يصلي النفل في بيته وبين أن يصلي في المسجد الحرام الذي بجانب بيته، الذي بجانب ماذا بيتي، من حيث من حيث ماذا مضاعفة ماذا الأجر، من حيث مضاعفة ماذا الأجر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة، وهكذا في المسجد الحرام بألف ماذا صلاة، والصلاة في بيت الإنسان أفضل. معنى ذلك أن السنة أفضل من كثرة الأعمال، أن السنة أفضل من كثرة الأعمال. وشاهدوا هذا ما جاء في الحديث الذي ربما يحسن بعض العلماء ضعفه، وهو أن رجلين خرج في سفر، أن رجلين خرج في سفر فأدركتهم الصلاة فتيمما فصليا في الوقت، فتيمما فصليا في الوقت، ثم وجد أحدهم الماء وما زالوا ماذا في الوقت، فتوضأ فأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر ماذا مرتين. وقال للذي لم يعد ماذا الصلاة: أصبت السنة، أصبت ماذا السنة. فيه أن إصابة السنن أعظم من كثرة الأعمال، فيه أن إصابة السنن أكثر من كثرة الأعمال. معنى ذلك أن حسن العمل أفضل من كثرته وسرعته. إذا كان الإنسان يسرع في الأعمال ويكثر في الأعمال لكن على غير سنة، على غير ماذا سنة، فإن السنة أفضل، فإن السنة ماذا أفضل. ولهذا المرأة قد تكون بجانب المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإسرار به، الإسرار بنوافل ماذا الصلوات، الإسرار. عندنا النوافل قد تكون نهارية وقد تكون ليلية، النوافل قد تكون نهارية وقد تكون ماذا ليلية. في الأصل في النوافل ماذا النهارية، الأصل في النوافل ماذا النهاري وهي أيضا على قسمين، النوافل النهارية على قسمين، نوافل يعني ماذا يستحب لها الاجتماع هذا سيأتي عليها، ونوافل لا يستحب لها ماذا الاجتماع ويجوز فيها الاجتماع ويجوز فيها الاجتماع. النوافل التي لا يستحب لها ماذا الاجتماع ويجوز لها ماذا أن تصلى جماعة ما كان من قبيل النوافل القبلية والبعدية النهارية أو النوافل المطلقة النهارية، يعني يصلي الإنسان الضحى، يصلي الإنسان يعني ما قبل الظهر ما بعد الظهر، يصلي الإنسان النوافل ماذا النهارية، يصلي الإنسان النوافل ماذا النهارية. فهذه النوافل ماذا النهارية الأصل فيها فيما يتعلق بالصلاة الإسرار، الأصل فيها ماذا الإسرار، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها ماذا سرا. وهل يجوز أن يصليها الإنسان جماعة أي اجتمع اثنان فيصليان الضحى جماعة أحيانا كل حريق؟ قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما زار أم سليم رضي الله تعالى عنها دعته إلى طعام، دعته ماذا إلى طعام، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت جماعة، صلى بهم وهي أشبه ما يكون بصلاة الضحى، أشبه ما يكون بصلاة الضحى. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، وكان أنس مع الغلام خلفه، وكانت المرأة خلفهم، كانت المرأة هي أم سليم خلفهم. معنى ذلك أنه لا حرج أن يصلي الإنسان أحيانا جماعة، فيه أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا داوم عليه الإنسان، أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا داوم ماذا عليها الإنسان. فالمداومة على صلاة النفل، المداومة على صلاة النفل التي لم يجي يعني ما لم يأتي فيها ماذا نص بالاجتماع ماذا عليها، فيصلي الإنسان دائما جماعة، فإن هذه بدعة، فإن هذه بدعة. لو أن يعني ماذا أهل المسجد في غير رمضان صلوا صلاة التراويح بعد رمضان اجتماعا في المسجد كانت هذه بدعة، كانت هذه بدعة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن لو فعلوا أحيانا اجتمع جماعة فصلوا قيام الليل جماعة أحيانا نقول لا حرج، والدليل على ذلك صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، صلاة عبد الله بن عباس، صلاة عبد الله بن مسعود، صلاة كذلك يعني ماذا جماعة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة في الليل، لكن لا على سبيل الدوام. فأحيانا جائز، فيقال هذا من قبيل الجائز، يقال هذا من قبيل الجائز، صلي الضحى جماعة، صلي قيام الليل جماعة في غير ماذا رمضان، نقول أحيانا لا حرج، أحيانا ماذا لا حرج. والدوام عليه هي البدعة، والدوام عليها هي البدعة. لماذا كانت بدعة إذا داوم عليها الإنسان؟ لأنه قام بقلب اعتقاد فضلها، قام بقلب اعتقاد فضلها. والأصل في إثبات يعني فضل لعبادة من العبادات باعتبار الزمان وباعتبار المكان هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان، فيكون من قسم البدع الإضافية، يكون من قسم البدع ماذا الإضافية في دين الله عز وجل، وهذا أمر ماذا ممنوع. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به، الإصرار بالنوافل. قلنا ما يتعلق بالنوافل ماذا النهارية الأصل فيها الإصرار، الأصل فيها ماذا الإصرار، إذا لم تكن من ماذا مما يستحب لها ماذا الاجتماع. ما هي الصلوات التي يستحب لها الاجتماع وهي نهارية وليست من الفرائض؟ يقول كالاستسقاء، وهكذا صلاة ماذا يعني كذلك يعني ماذا الكسوف، كسوف ماذا الشمس، وهكذا صلاة ماذا العيدين، صلاة نهارية، صلاة ماذا نهارية، وهي من المستحبات في قول جمهور العلماء يستحب لها الاجتماع، فهذه يجهر فيها. لماذا يجهر في هذه؟ الشيخ يشير إلى أمر يعني يقول هذه الصلوات الأصل فيها الإسرار، وهو عمم سواء كانت ليلية أو كانت نهارية، نقول باعتبار النهار السنة الإسرار أصلا، السنة ماذا الإسرار. لكن الشيخ يشير إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا صلى وأسر في صلاته أن هذا أقرب إلى الإخلاص، أن هذا أقرب إلى الإخلاص، ولم يعرك على مسألة الصلاة باعتبار النهار والصلاة باعتبار الليل. فالصلوات يعني ماذا النوافل باعتبار النهار التي لا يستحب للاجتماع الأصل فيها الإسرار، يعني يصلي الإنسان الضحى، يصلي الإنسان نافلة القبلية والبعدية لصلاة الضحى، نوافل ماذا مطلقة في النهار إلى غير ذلك، نقول الأصل فيها الإسرار، الأصل السنة فيها هي الإسرار. لكن صلوات يعني ماذا نهارية يستحب لها الاجتماع فالأصل فيها الجهر، كصلاة الاستسقاء، صلاة يعني كسوف ماذا الشمس، وهكذا صلاة ماذا العيدين السنة فيها الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جهر فيها. فإذا صلى الإنسان الضحى جماعة، إذا صلى الإنسان الضحى جماعة لكنه جهر فيها، انتفى عنه ما يخشى الشيخ وهو يعني ماذا يعني الرياء وعدم ماذا يخلص أنهم صلوا جماعة، فإذا صلوا ماذا جماعة وجهروا أحيانا نقول لا حرج، لكن السنة هي أن يصلي هذه الصلوات منفردا، والسنة في ذلك الإسرار، والسنة في ذلك هو الإسرار يسر ماذا بصلاته. قال رحمه الله تعالى وكذلك الإسرار به. أما ما يتعلق بنوافل الليل، ما يتعلق بنوافل الليل السنة فيها الجهر، السنة فيها ماذا الجهر، إلا في حال أن الإنسان يخاف على نفسه من العجب والرياء حتى يقال فلان يصلي من الليل ويقوم من الليل، فإذا خفت على نفسك هي سنة تتركها حتى لا تخاف المحظور، فإن المحظور والمنهي قد يدرى بترك سنة، فإن الإنسان هذا من الفقه أن الإنسان يترك سنة حتى لا يقع في المحظور، أن الإنسان يترك ماذا سنة من السنن حتى لا يقع في المحظور، هذه الصورة. وإلا الأصل إذا لم يخشى الإنسان على نفسه وما كان بجانبه أحد فأحب أن يجهر بصلاته، نقول هذه السنة، بل يعني ماذا قد يرفع ماذا صوته حتى يطرد ماذا يطرد ماذا النعاس، هذه السنة نقول لا حرج، فالأمر يتعلق بالمقاصد، فقد يقصد الإنسان أنه يريد يطرد ماذا النعاس، وقد يريد يعني ماذا يعني علم أن إنسانا يسمع إلى قراءته ويحب ماذا قراءته فأراد وأحب أن يدخل عليه ماذا السرور ماذا بالقراءة ويأمن على نفسه، ويأمن على نفسه كما كان أبو موسى الأشعري يقرأ من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى فقال أبو موسى لو علمت لحبرتها لك تحبيرا، لما قال له قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت لحبرتها لك ماذا تحبيرا، أي زينتها تزيينا من أجل إدخال ماذا السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وإدخال السرور والفرح على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، عبادة ماذا من العبادات. فإذا يعني لم يحصل أن الإنسان يؤذي بها أحدا بالجهر، ولم كذلك يعني ماذا وأمن على نفسه، فالأصل في صلاة الليل الجهر، الأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار الإسرار، الأصل في صلاة الليل الجهر مع القيود الذي مرت معنا، والأصل في صلاة النهار الإسرار فيما يتعلق بالنوافل المطلقة التي لا يستحب لها ماذا الاجتماع، التي لا يستحب. وقد يقول قائل ما دليل الجواز أن الإنسان في صلاة سرية من النهار يجوز الإنسان أن يجهر فيها أحيانا؟ جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الظهر، ربما في الركعة الأولى لربما أسمعهم الآية، ربما أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الآية، قال العلماء فيه جواز ماذا الجهر في الصلاة السرية، والسنة هي الإسرار، السنة في ذلك هي الإسرار. قال إن كان مما لا تشرع له الجماعة، هذا القيد لا قيد الشيخ عليه رحمة الله، أما الصلوات التي تشرع لها الجماعة تشرع ماذا لها الجماعة، فقد تكون تشرع لها الجماعة قد تكون من قبيل الفرائض كالظهر والعصر إلى غير ذلك، هذه السنة فيها الإسرار، وقد تكون ماذا من الصلوات المسائية فالأصل فيها في الركعتين الأوليين الجهر، صلاة العشاء والمغرب ما يتعلق بصلاة الفجر السنة فيها الجهر. وأما ما يتعلق ب يعني ماذا النوافل التي هي من قبيل النافلة السنة والتي ليست من فرائض عند الجمهور كصلاة العيدين الاستسقاء وكذلك يعني ماذا الكسوف أو خسوف ماذا الشمس، فالسنة فيها الجهر، السنة فيها ماذا الجهر. قال لا تشرع له الجماعة. قال ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، إذا لم يتخذ عادة، أي لو تطوعوا بصلاة الضحى، قال نصلي الآن اجتمع ثلاثة في المسجد فقالوا نصلي صلاة الضحى جماعة، ما في حرج، ما في ماذا حرج، والدليل على ذلك مر معنا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافته أم سليم، استدعته ماذا أو دعته إلى طعام ثم أرادت أن يصلي لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في البيت، حددوا مكانا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان جماعة، وأشبه ما يكون أنها من الضحى. وهكذا ما جاء من حديث عتبان، ما جاء من حديث عتبان الرجل الأعمى الكبير، الرجل الأعمى الكبير الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته ويتخلف عن الجماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ماذا لم يحصل به ماذا؟ لم يعذر ماذا؟ ابن أم مكتوم. لم يعذر ماذا؟ عبد الله ابن أم ماذا؟ مكتوم. جاء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة، وذكر عذره أنه أعمى ولا قائد له يقود إلى المسجد، وربما يكون في منأى وبعد عن المسجد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك ولم يأذن لعبد الله ابن أم مكتوم. قال العلماء والسبب أن عبد الله ابن أم ماذا مكتوب كان ابن أم مكتوم ماذا كان رجلا قويا، بل كان يحمل الراية في الجهاد، كان يجاهد وهو أعمى، كان يجاهد وهو أعمى ويحمل الراية، يحمل ماذا الراية. لهذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة، كان رجلا قويا، كان رجلا ماذا قويا، فكان أيضا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم ربما في الصلاة إذا خرج إلى الغزوات، كان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعني ماذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجماعة. وأذن لعتبان، عتبان ابن مالك، فلعله كان يعني ماذا يعني شيخ طاعن في السن وأيضا ضعيف، فذكر له ماذا من الأعذار. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أصلي لك في بيتك، أين أصلي لك في بيتك، أي أين المكان الذي تختاره فتجعل له مصلى في بيتك، تصلي في بيتك وتتخلف عن صلاة الجماعة. فأشار للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان فصلى به جماعة، صلى تقدم النبي عليه الصلاة فصف الصحابة خلفه، صف الصحابة خلفه وعتبان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا جماعة في نافلة، النوافل المطلقة، فصلوا جماعة في نافلة من النوافل المطلقة. قال العلماء فيه جواز التنفل يعني ماذا جماعة في النوافل ماذا المطلقة، لكن لا يعني لا على سبيل ماذا الدوام، لا على سبيل الدوام. ولهذا قال إذا لم يتخذ ماذا عادة، إذا لم يتخذ ماذا عادة، أي الصلاة جماعة تطوعا فيما لا يشرع له ماذا الاجتماع، فيفعل هذا أحيانا، يفعل هذا ماذا أحيانا، ولا يكون من قبيل البدعة، لا يكون هذا من قبيل ماذا البدعة. ثم قال عليه رحمة الله قال ويستحب الاستغفار بالسحر، ويستحب الاستغفار بالسحر وبالأسحار هم يستغفرون، وهكذا كما قال الله عز وجل للمستغفرين بالأسحار. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، قيل المقصود بالاستغفار والاستكثار ماذا منه، الاستغفار يعني يتلفظ الإنسان بالاستغفار استغفر الله في آخر الليل، وقيل المعنى الثاني الصلاة والعبادة، الصلاة والعبادة، فإنها تدل على ماذا على طلب المغفرة، أن يتقدم الإنسان بين يدي الله عز وجل ماذا بعمل من الأعمال يرجو أن الله يغفر له، لأنه يعني سؤال الله كما قال العلماء سؤال يعني ماذا العبادة يعني ماذا الدعاء، إما أن يكون ماذا عن طريق ماذا السؤال مباشرة يا رب، وإما أن يكون عن طريق العبادة، ولهذا يقال ماذا الدعاء يعني يقال يعني فيما يتعلق ماذا بالدعاء أنه على قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة تسأل الله هكذا يا رب اغفر لي يا رب ارحمني إلى غير ذلك، ودعاء ماذا العبادة أي بمعنى أنك تتعبد لله، ماذا تريد بالعبادة أن الله يتجاوز عنك، فهذا يسمى ماذا دعاء العبادة. في الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء ماذا عبادة. فقال العلماء المقصود بالاستغفار الصلاة، الصلاة في آخر الليل، الصلاة في آخر الليل، وهذا يأتي في المرتبة الثانية من تفسير معنى الاستغفار. المرتبة ماذا الأولى فيما يتعلق بالاستغفار بالأسحار والاستكثار ماذا منه، والاستكثار ماذا منه قالوا الموصول به التلفظ، والمعنى قالوا لأن يعني ماذا الأسلاف رضي الله تعالى عنهم لربما كانوا يقومون ماذا من الليل ويخافون أن الله لا يقبل منهم، يخافون أن الله لا يقبل منهم ماذا بسبب ذنوبهم وتقصيرهم، فيستغفرون ربهم يعني يتبعون العبادة بالاستغفار، يتبعون العبادة بالاستغفار وكأنهم مذنبين، كأنهم ماذا مذنبين وقد قاموا لله عز وجل من آخر الليل، يتهجدون من آخر الليل، فإذا لم يبقى إلا وقت الأسحار قبل طلوع ماذا الفجر استغفروا الله جل وعلا من تقصيرهم، من تقصيرهم. هذا المعنى الأول، وهو يعني باعتبار المطابقة أن المقصود بالاستغفار الاستغفار بالألفاظ، الاستغفار بالألفاظ، وباعتبار ماذا التضمن قال المقصود قال العلماء أي حينما يصلي الإنسان لله جل وعلا، فإن الإنسان إذا تقدم بين يدي الله عز وجل بعبادة من العبادات يرجو أن الله يغفر له، يرجو أن الله يغفر له ويتجاوز ما لا عنه، فهذا يسمى استغفارا، هذا من قبيل التضمن. وتفسير العلماء للآيات قد يفسر باعتبار المطابقة، وقد يفسر باعتبار ماذا؟ التضمن. وهكذا القسم الثالث من الاستغفار قال العلماء المقصود به، المقصود به أن ملائكة الله عز وجل، أن ملائكة الله عز وجل تجتمع يعني ماذا في آخر الليل، ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع في هذا ماذا الوقت، فتصعد إلى ربها سبحانه وتعالى، أي بمعنى أن ماذا يأتي، ماذا يأتي لهم الاستغفار، يأتي لهم ماذا المغفرة من الله عز وجل في هذا الوقت، تنزل عليهم المغفرة في هذا الوقت، تنزل عليهم المغفرة في هذا ماذا الوقت، لأنه هذا الوقت الذي تجتمع فيه أعمال الليل والنهار، فتنزل مغفرة الله سبحانه وتعالى على العباد. على كل كما قال العلماء إذا كان الآية تحتمل عدة معاني ولا تنافي بين هذه المعاني، فإنها تحمل على كل المعاني، فإنها تحمل على كل المعاني، لكن أظهر هذه المعاني الاستغفار إما بالأقوال وإما بالأعمال، إما بالأقوال وإما بالأعمال، أي باعتبار المطابقة وهي بالأقوال، أو باعتبار التضمن وهو ماذا باعتبار العبادة، باعتبار ماذا العبادة الذي يتعبدون لله عز وجل. وانظر كيف يعني ذكر ما يتعلق الاستكثار، من أين أخذ لفظ الاستكثار؟ قالوا لأن يعني ماذا استغفر تدل على المبالغة، استغفر تدل على المبالغة والتكثير، تدل على المبالغة ماذا والتكثير. لهذا قال الشيخ ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، من أين أخذ من الآيات؟ فإن هذه يعني الألفاظ فيها صيغة ماذا مبالغة، تدل على كثرة الاستغفار، تدل على كثرة ماذا الاستغفار من هؤلاء. وعبر في الآية الأولى بالاسم وفي الآية الثانية بالفعل، ويذكرون الفرق بينهم، هذه جاءت في سياق وهذه جاءت في سياق، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام، والجملة الفعلية تدل على الحدوث، ثم يذكرون مباحث أخرى، ثم يذكرون أشياء تدل على هذه ماذا المعاني. فعلى كل ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه يستحب ماذا الاستغفار بالسحر. متى يكون السحر؟ متى يكون السحر؟ هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، أي بمعنى تقسم الليل أثلاثا، تقسم الليل أثلاثا باعتبار الساعات، تقسم الليل أثلاثا باعتبار ماذا الساعات. هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيام الليل كهدي داود عليه السلام، أنه كان ينام ماذا نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل الباقي، ثلث الليل الباقي، ثم بعد ذلك ماذا ينام سدس ماذا الليل ماذا الباقي حتى طلوع الفجر، يجعل الليل على هذه الأقسام، نصف الليل نوم، والنصف الثاني والثلث ماذا الأول من الثلث ماذا من الثلث من ثلث النصف الثاني من الليل يجعله ماذا لي الصلاة، والثلث الأخير ماذا من الليل يجعله ماذا لي النوم. والحكم في ذلك كما قال العلماء سبحان الله حتى يقوم نشيطا لصلاة الفجر، لابد أن ينام قبلها، لابد أن ينام قبلها، هذا أمر. والحكمة الثانية حتى لا ينسب إلى القيام من الليل، إخفال الأعمال، إخفال الأعمال، وذكروا حكما، هذا هدي عليه الصلاة والسلام وهو هدي داود عليه السلام فيما يتعلق بقيام الليل. قالوا يستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. قالوا من فاته تهجده قضاه قبل الظهر، أي بمعنى فات، مر معنا أن الفوات قد يكون بسبب المرض، قد يكون الإنسان مريض متعب ما استطاع أن يقوم من الليل، أو إنسان نام، أو إنسان نام، فقد كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصليه ما بين طلوع الفجر، أما بعد طلوع من بعد طلوع الفجر إلى قبل الظهيرة، لكنه يصلي شفعا، لكنه يصلي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يصلي شفعا، أي يصلي 12 ركعة، كان يصلي من الليل 11 ركعة. قال ولا يصح التطوع من مضطجع، وهذه مسألة مهمة جدا، ولا يصح ماذا التطوع من يعني ماذا من مضطجع، ولا يصح التطوع من مضطجع، هذه المسألة وهي ما يتعلق ب يعني ماذا بالإنسان غير العاجز، بالإنسان غير العاجز، هذا المبحث في مسألة في إنسان لا يعجز عن الصلاة قاعدا أو قائما، لأن عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن يصلي الإنسان قائما أو يصلي الإنسان قاعدا أو يصلي الإنسان مضطجعا، وكل هذا جاء في حديث عمران، كل هذا جاء في حديث عمران قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، أي صلي ماذا؟ مضطجعا. جاء في البخاري أيضا في حديث آخر لي يعني ماذا عمران رضي الله تعالى عنه صلي نائما، قال المقصود العلماء بالنوم هنا الاتجاع، المقصود بالنوم هنا الاتجاع. فعندنا الآن مسألة وهي هل يصلح لإنسان لا يعجز عن الجلوس والقيام، لا يعجز عن الجلوس والقيام، هل أن يتطوع مضطجعا، هل أن يتطوع مضطجعا وعلى سريره، فيريد أن يتطوع، فيريد أن يتطوع. في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن صلاة القاعد لغير ما عذر في النوافل، هذه صلاة القاعد لغير ماذا عذر، لغير ماذا عذر على النصف من صلاة القائم، وتكون صلاة ماذا المضطجع على النصف من صلاة القاعد وعلى الربع من صلاة القائم، وعلى الربع إذا أضفت إلى القائم فهي ربع، وإذا أضفت إلى القاعد فهي ماذا نصف. فهل يصلح الإنسان أن يتطوع مع عدم ماذا مع عدم العجز؟ الإنسان لا يعجز عن الجلوس وعن القيام، فأراد أن يصلي مضطجعا، هل يصلح هذا الفعل؟ أكثر العلماء يقولون لا يصلح، أكثر العلماء جمهور العلماء يقولون لا يصلح ماذا للإنسان. لماذا؟ قال لأن هذا غير هيئة الصلاة تماما، لأن هذا غير هيئة الصلاة تماما، أين الركوع؟ أين السجود؟ إذا أين القيام؟ الإنسان يصلي يعني ماذا وهو مضطجع، صورة الصلاة وماهية الصلاة وكيفية الصلاة ما بقي لها أثر، ما بقي لها أثر، فاستنكروا هذا الأمر، استنكر جمهور العلماء فقالوا هذه، بل بعضهم يقول إجماع ولا إجماع، صح أنه لا إجماع، منهم من يدعي أن الإجماع قائم أنه لا يصلح الإنسان في غير العجز، في غير ماذا العجز أن يتطوع، أن يتطوع ماذا مضطجعا، منهم من يدعي إجماعا في هذا المسألة ولا إجماع، إنما هذا قول جمهور ماذا العلماء، جمهور العلماء يمنعون هذا الإنسان. لماذا يمنعونه؟ يمنعونه قالوا لأنه غير هيئة الصلاة، ما نرى قياما ولا نرى ركوعا ولا نرى سجودا، وما هي الصلاة هي هذه، ما هي الصلاة هي ماذا هي هذه. كيف لو كان في السفر ما سيستقبل قبلة، أكمل الباقي، لا استقبال للقبلة ولا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا جلسة بين السجدتين ولا جلوس ماذا لي التشهد، ما بقيت صلاة في الصورة، لم تبقى صلاة، فاستنكروها من حيث المعنى. ولكن عندنا حديث البخاري، عندنا حديث البخاري وهو مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله ورواية الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية كما جاء في البخاري من حديث عمران، كما جاء في البخاري من حديث عمران فصلي نائما، وهذا في سياق ذكر صلاة التطوع، حتى لا يقول قائل لعله يعني يتكلم على صلاة الفرض ما يتعلق بالعاجز، لا، نحن نتكلم على إنسان لا يعجز عن القعود وعن القيام فيريد أن يصلي مضطجعا، هل يصلح له هذا الأمر؟ نقول نعم يصلح له هذا الأمر، ومن حيث الأجر على نصف صلاة القاعد وعلى ربع صلاة القائم، إذا أضفتها إلى القائم فهي على الربع، وإذا أضفتها إلى القاعد فهي على ماذا؟ على الربع، ما على النصف ماذا من صلاتي، إذا أضفتها إلى القاعد على النصف من صلاة القاعد، وإذا أضفتها إلى القائم فهي على النصف من صلاة ماذا؟ القائم. الحديث في البخاري في ذكر صلاة التطوع، عمران بن حصين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فبوب الإمام البخاري على هذه المسألة، رواية الإمام أحمد النلهري، مذهب الشافعية والأشهر، وهكذا أيضا ماذا مذهب الإمام البخاري في هذه ماذا المسألة، والصحيح أن هذا الإنسان لا أن يصلي، لا أن يصلي. ولكن حصل الإشكال فيما يتعلق يعني وهو مضطجع هذا كالقائم، وهو ماذا مضطجع هذا كالقائم، بقي عندنا ما يتعلق مسألة ماذا عند الركوع وعند ماذا السجود، عند الركوع وعند ماذا السجود اختلفوا على قولين، من قائل حتى لا تضيع ماهية الصلاة بالكلية فعند قربان ماذا الركوع يجلس فيركع وهو جالس يوم ماذا بالركوع وهكذا بالسجود، فلا يأتي يعني بالركوع والسجود إيمانه مضطجع، قالوا هذا ما يصلح عندنا. والقول الآخر لبعض العلماء أيضا أنه لا حرج أن يأتي بالإيمان ركوعا وسجودا وما زال مضطجعا، أي بمعنى يكمل صلاته، فلا يأتي بقياما ولا بركوع ولا كذلك يعني ماذا بسجودا ولا جلوس بين السجدتين، بل يصلي من أول صلاته إلى آخر صلاته على هذه الكيفية، هذا الذي ذكر الشيخ، لهذا قال ولا يصح التطوع من مضطجع. لماذا؟ مع أن في رواية الإمام أحمد والشيخ عليه رحمة الله يعني ماذا يعني من أتباع الإمام أحمد، مع هذا يقول ولا يصح التطوع في المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإلا في رواية للإمام أحمد أنه لا حرج، في رواية الإمام أحمد أنه لا حرج أن يتطوع ماذا مضطجعا، أن يتطوع ماذا مضطجعا. فالشيء بالشيء يذكر كما قال، يعني كما يقولون. نذكر مسألة مهمة أيضا، وهو أنه يباح للإنسان، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، يباح للإنسان أن يصلي التطوع في غير ما عجز، أن يصلي قاعدا، أن يصلي قاعدا في التطوعات، هذا لا إشكال فيه، ما في خلاف بين العلماء، ما في خلاف بين العلماء. الإشكال ما هو هذا؟ الإشكال أنه في حال ماذا؟ في حال القراءة، في حال القراءة تقوم القراءة هذه مقام القيام، وكأنه ما زال في القيام، أي يسقط عنه القيام، ويسقط عند الجمهور عنه ماذا؟ الركوع قائما، الركوع قائما، لا أن يركع ماذا؟ قاعدا، يسقط عنه القيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط عنه الركوع قائما، لأنه إذا طلب منه أن يؤدي الركوع قائما معنى أنه رجع إلى القيام وما سقط عنه القيام، لأن الركوع لا يؤدى إلا من قيام، الركوع لا يؤدى تماما إلا من قيام، معنى ذلك أنه يسقط عنه القيام، ويسقط عنه ماذا؟ الركوع. أما السجود عند الجمهور فيما يتعلق بهذا الإنسان المتطوع الذي يستطيع أن يصلي ماذا قائم، قالوا فلا بد أن يسجد. لماذا لا بد ماذا أن يسجد؟ قال يعني ماذا يعني رخص له فيما يتعلق به يعني إسقاط القيام، رخص له فيما يتعلق بإسقاط القيام لا يتأتى من قاعد، ورخص له فيما يتعلق بالركوع لأن الركوع يستلزم ماذا القيام. أما السجود فنبقى على الأصل، يستطيع الإتيان به، يستطيع الإتيان به من دون ماذا عجز. جمهور العلماء يقولون لا بد من السجود فيما يتعلق بالإنسان المتطوع إذا أراد أن يصلي قاعدا، وهذا هو الأحوال. في خلاف من العلماء من خالف في هذا المسألة، منهم من ألحق أيضا بأنه في باب الركوع إيمان وفي باب السجود ماذا إيمان، لكن جمهور العلماء يقولون لا بد فيما يتعلق بالسجود أن يسجد على الأرض، إذا كان يستطيع السجود على الأرض فلا بد من السجود ماذا على الأرض. هذه مسألة ماذا يا أخوان مهمة، مسألة ماذا مهمة. قالوا أسقط عنه الشارع القيام، أسقط عنه ماذا الشارع القيام، فقال صلي قاعدا لأن القعود يقابله قيام، القعود يقابله قيام، فالذي سقط هو ما يقابل القعود، الذي سقط هو ما يقابل القعود ألا هو ماذا القيام. فالإنسان قاعد ساقط ماذا أسقط القيام، ويسقط ماذا الركوع لأن الركوع يستلزم القيام فيسقط تبعا أيضا، لكن السجود أين الذي يسقطه؟ أين رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة دقيقة يا أخوان، هذه مسألة دقيقة. فقالوا لا بد أن يسجد، لا بد أن يسجد، ولا يعذر بالسجود إلا أن يكون عاجزا، إلا أن يكون عاجزا.